بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني المستمعين في كل مكان، أرحب بكم من خلال برنامجكم قصص الأنبياء. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنبدأ في الكلام على أحسن القصص. قبل الخوض في تفاصيل هذه القصة الرائعة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، أرحب بكم مرة أخرى بشيخنا الكريم الشيخ عزيز. حياك الله شيخ وبياك. أهلا وسهلا ومرحبا. قبل الخوض يا شيخ، بارك الله فيك، في تفاصيل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، سؤال: لماذا سماها الله تعالى بأحسن القصص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، نعم، ربنا عز وجل سمى قصة يوسف بأحسن القصص، كما قال عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الحقيقة أن هذه القصة نالت هذه الرتبة وكونها أحسن القصص لأنها في واقع الأمر لا يوجد في القرآن قصة نبي اشتملت عليها سورة كاملة، بل نجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قصصهم مبثوثة في السور القرآنية. صحيح. أما قصة يوسف من أولها إلى آخرها تدور حول يوسف عليه الصلاة والسلام وحياته والأحداث التي فيها. وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام اشتملت على الجليل من الأحكام والحكم والآداب، قواعد السلوك وسير الملوك وتفكير العلماء وتدبير الخطط للوصول إلى المقاصد الصالحة ورسم الوسائل الجميلة لنيل الأهداف السامية. أيضا فيها ذكر النساء ومكرهن وعدم صبرهن على ما قد يعرض لهن من الفتن. أيضا بيان حسن عاقبة المتقين الصابرين، أن الأنبياء لا أيضا يعني لا يعلمون الغيب إلا ما يطلعهم الله عز وجل عليه. هذه القصة فيها ذكر الملك والمملوك، فيها ذكر الغني والفقير. صحيح. فيها ذكر الرجال والنساء، فيها ذكر الصبر، فيها ذكر الحسد، فيها ذكر الحيل، العفة، فيها ذكر الخيانة، فيها ذكر الخديعة، فيها ذكر الغش، فيها ذكر الدنيا، ذكر الآخرة. هذه القصة في الحقيقة تستحق أن تكون أحسن القصص، كما عبر ربنا عز وجل عنها بقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. هذه القصة تشتمل على الفرح على الحزن، تشتمل على انتظار موعود الله عز وجل لأوليائه، وأيضا الحصول على العاقبة الحميدة التي وعد الله عز وجل عليها الصابرين. فتشير إلى أن الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله، كلها عواقبها ومآلاتها حميدة. وقد يحصل عليه الإنسان في الحياة الدنيا إذا سلك المسالك الشرعية التي أمر الله عز وجل بها. هذه القصة بالحقيقة أيضا فيها جوانب اقتصادية عظيمة، تشير إلى أنه الشريعة الإسلامية تدعو إلى وضع الخطط. صحيح. والاستراتيجيات لحفظ الاقتصاد، يعني مثل قصة الرؤية كما سيأتي معنا فيها إشارة إلى هذا النوع، وهي ما يسمى بالخطط الخمسية لاقتصاد الدول والبلدان. افتراض أيضا مثلا حدوث كوارث سواء اقتصادية، كوارث مثلا مناخية، أشياء من هذا القبيل، هذا مما دعت إليه الشريعة. صحيح. يعني سيأتي إن شاء الله وقفات. ولذلك هذه القصة الحقيقة من أعظم القصص القرآنية، لكونها من أولها إلى آخرها كانت مع يوسف عليه الصلاة والسلام، والأحداث والفصول العجيبة والغريبة التي خاضها وحصلت معه، وأيضا الحكم والفوائد والآثار التي يمكن أن يستنبطها من يتأمل في هذه السورة وينظر في تفسير أهل العلم الموثوقين. لا شك يا شيخ أن الكلام الذي ذكرته هو كلام إجمالي، سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في كلام على هذه القصة الرائعة. بداية يا شيخي، هذه القصة كيف بدأت؟ القصة بدأت في الحقيقة حينما قام يوسف، وكان قبل البلوغ، بإخبار والده خبرا هز كيانه، حرك وجدانه، وهو أنه رأى رؤيا عجيبة وعظيمة. وهذه الرؤيا فرح بها يعقوب عليه الصلاة والسلام، لأنها تشير إلى أن الذي سيرث النبوة والكتاب هو هذا الغلام. قال لوالده: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بدأت شرارة القصة من هذه الرؤية، وبدأت الفصول العجيبة من خلال هذه الرؤية التي عبرها يعقوب عليه الصلاة والسلام بأن هذا الغلام سيكون له شأن عظيم، وأنه سيكون خليفته وسيكون نبيا رسولا يرث النبوة والكتاب. هذه بدايات القصة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. قول يوسف عليه الصلاة والسلام لأبيهم: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. المقصود بها لهم إخوانه. نعم. وأبوه وأمه. نعم. المقصود بأحد عشر كوكبا إخوته، والشمس والقمر قصد المقصود بهما الوالد والوالدة. نعم. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعقوب عليه الصلاة والسلام عبر هذه الرؤية بأن أولاده وهو وزوجه يعني سيكونون أتباعا لهذا الغلام الذي سيكون له شأن عظيم. لا شك يا شيخي أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن مدركا معاني هذه الرؤية. لا، لم يكن مدركا بدليل في هذا الوقت يعني. نعم، بدليل أول أنه كان دون البلوغ، كان يعني طفلا، يعني كان غلاما صغيرا. صحيح. الأمر الآخر أن يعقوب عليه الصلاة والسلام حذره من أن يقص هذه الرؤية لأنه لا يدرك معانيها ولا يدرك أثرها. فتحذير يعقوب عليه الصلاة والسلام دل على أن يوسف ما زال صغيرا ولا يدرك هذه المعاني التي تحملها هذه الرؤية العجيبة التي أراه الله عز وجل إياها. هذه الرؤية كانت مثابة أو بمعنى الوحي ليوسف عليه الصلاة والسلام بالنبوة؟ لا شك، لا شك. والدليل على ذلك قول يعقوب عليه الصلاة والسلام: ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. سبحان الله، النبوة يعني. نعم، قد ازداد يعقوب بهذا حرصا على يوسف عليه الصلاة والسلام لدرجة أنه ما كان يطيق فراقه، الله أكبر، بل كان ملازما له كالظل لصاحبه، لعلمه بأن هذا الغلام هو الذي سيرث النبوة والكتاب. صحيح. فحرص عليه هذا الحرص الشديد، بل حذره من أن يبيح بمثل هذه الرؤية. وفعلا كتم يوسف عليه الصلاة والسلام هذه الرؤية، لكن هناك علامات بدأت تشير إلى أن هذا الغلام بدأ يأخذ يعني حيزا كبيرا من الاحترام والتقدير والمكانة في نفس والده، وهي التي راقبها أولاده، لاحظوها على أبيهم، لاحظوها، ولذلك حصل ما حصل حينما أشعل الشيطان نار الحقد في نفوسهم تجاه يوسف عليه الصلاة والسلام. والظاهر يا شيخي أن الوالد في الغالب هو يعلم حقيقة أولاده، في الغالب يعني من التربية وكذا، فيعرف نفسية هذا ونفسية ذاك، لهذا يعني نصح يوسف عليه الصلاة والسلام لأنه غلام. وفي الغالب أن الصغير يمكن يعني لعدم إدراكه بمعاني هذا الشيء يمكن أن يخبر إخوانه بهذا، لهذا قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. ولم يكونوا أشقة بالمناسبة، فهم من أبناء زوجة أخرى، يعني كان إخوانه من أب بس، من أب فقط. وتعلم يعني حرارة الأخوة بين الأشقة تختلف عن أكيد ما بين أولاد الأب أو أولاد الأم. نعم. عفوا يا شيخي، إن سياق الآيات يدل على حكمة يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهذه عودة مرة أخرى كما وعدنا المستمعين بأننا لنا وقفات مع يعقوب عليه الصلاة والسلام. نعم. سياق الآيات يدل على حكمته لما أمر ولده بعدم الإخبار. نعم. يعلم حقيقة الحسد. لا شك، حقيقة مثل هذه الأمور يعني يدركها لا سيما الذي يحمل هذه الرحمة وهذه الشفقة في قلبه. ويعقوب عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله جل وعلا، ويحمل من الرقة والرحمة والشفقة على الآخرين الشيء الذي نجزم بأنه مع أولاده ومع ذريته لا شك أنه أعظم وأكثر. وهو أيضا في هذا المقام لعلمه وما تقرر في نفسه من أن النبوة والكتاب في هذا البيت، هو ينتظر في الحقيقة من يخلفه في هذا الميدان وفي هذا الطريق. صحيح. فحينما فاجأه يوسف بهذه الرؤية لا شك أنه قال: هذا الذي ستكون فيه النبوة والكتاب من بعدي. ولذلك حرص عليه، ونصحه بهذا الأمر وهو كتمان هذا الأمر. وهذا في الحقيقة فائدة، وهو أن ينبغي للمسلم إذا اعتقد بأن الناس يحسدونه على شيء من نعم الله عز وجل أنه يكتم. فكما يعني جاء في الأثر أن كل ذي نعمة في الواقع محسود، كما جاء في الأثر وإن كان في إسناده نظر، لكن بعض أهل العلم يحسنه وبعض أهل العلم يضعف إسناد هذا الحديث، وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فكل ذي نعمة محسود. المقصود بأن الإنسان يستفيد من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ونصيحة والده له بأن يكتم، أنه بعض الأحيان يحتاج الإنسان حينما تصيبه نعمة أن يكتم هذا عن الحسدة. صحيح. حتى في قضية الرؤية، حينما يرى الإنسان ما يحب، ماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى؟ قال: لا تخبر بها إلا عالم أو محب. محبا أو ناصحا. إيه، محب أو ناصح. نعم. وأيضا التعبير أن يكون يعبر عالم. صحيح. هنا انظر إلى هذه، حتى يعني لدرجة أن بعض الأحيان على الرؤية التي قد تقع ولا تقع قد يحسد الإنسان عليه. الله أكبر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخبر بها إلا محب. إذن هذا فائدة ممكن أن نستفيد من خلال قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، على أن الإنسان يأخذ حذره ويستفيد من هذا النص القرآني، أنه في أحيان قد يحتاج إلى كتمان شيء من نعم الله عز وجل عليه. أكيد يا شيخ هذا الكلام، والدليل على هذا الأمر أن الشيطان كاد ليوسف من خلال إخوانه، يعني صحيح، لما رأوا أن أباهم يعني بدأ يحيط يوسف عليه الصلاة والسلام برعاية أكثر منهم، وهذا يجعلنا ننتقل إلى الموقف الذي أخذه إخوة يوسف منه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. نعم. التعبير يا شيخ بارك الله فيك بكلمة آيات. نعم، لأن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام اشتملت على حكم كثيرة وأحكام عديدة، ولذلك آيات هنا علامات. نعم. فعلامات كثيرة تتعلق في مسألة الرؤية، علامات تتعلق في قضية النبوة، علامات في كذا وكذا، ولذلك التعبير بالآيات دليل على أن هذه القصة وحياة يوسف عليه الصلاة والسلام اشتملت على جملة عظيمة من الأحكام والحكم والفوائد، والناس يخوضون في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس هناك أحسن من القرآن قصا لها وحديثا لها. يقول ربنا عز وجل: ومن أحسن من الله حديثا. ويقول عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. فهنا القرآن سجل لنا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بدقيقها وجليلها وبفصولها كلها. الشيطان هنا اهتبل فرصة الرعاية التي كان يحيطها يعقوب بابنه يوسف، فأيقظ عرق الحسد في صدور هؤلاء الإخوة، وأضرم نار الحقد في قلوبهم تجاه يوسف عليه الصلاة والسلام، فتآمروا عليه مؤامرة عظيمة وخطيرة، وهم أنهم اجتمعوا فقال بعضهم لبعض، كما قال الله عز وجل: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. انظر إلى الحسد كيف قادهم إلى أن يتهموا أباهم بالضلال المبين. الضلال يعني الانحراف عن الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه، وأيضا سموه مبينا بمعنى أنه لا لبس فيه. الله أكبر. ولا شك فيه، على الرغم من أنه أبوهم ونبي كريم. نعم، لم يتأدبوا مع أبيه، معوذ بالله. أسأل الله العافية والسلام. ولذلك الحسد إذا غلب على القلب وعلى النفس لا تسل عن تصرفات الحاسد. الله أكبر. وأكبر دليل على هذا أنهم ماذا قال؟ قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا أخ لهم، ومع ذلك تنادوا إلى قتل. هو يوسف عليه الصلاة والسلام يا شيخ يعني ماذا يعد في بالنسبة لترتيب أولاد يعقوب؟ يوسف عليه الصلاة والسلام فيما يظهر بأنه أصغر أولاد يعقوب، إلا أن وراءه بنيامين الذي هو أخ شقيق له. فالسياق القرآن يدل على أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يبلغ بعد، وأن إخوته الذين هم من أم ثانية وهم عشرة كانوا رجالا، بدليل أنهم كانوا يذهبون ويأتون، وأيضا كانوا يمارسون الصيد والاحتطاب وغير ذلك مما يمارسه أهل البادي. فهنا حقيقة حينما اجتمعوا كان الشيطان حاضر، بدليل أنهم اتخذوا قرارا غاية في الخطورة، وهذا القرار هو الدعوة إلى قتل يوسف عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله. انظر إلى الحسد، يعني لك أن تتصور بعض الحسد يعني لا يقود إلى هذه المرحلة، قد يقود إلى مرحلة دونها، الضرب إلى التهجير إلى النفي إلى أخذ المال إلى يعني قطع عضو من البدن، لكن أن يصل إلى القتل لا شك أن المرحلة خطيرة. هذا في الحقيقة يدلنا على أن الوالد ينبغي أن يتنبه لهذه القضية. صحيح. وهي قضية العدل بين الأولاد. يعقوب عليه الصلاة والسلام كان عادلا بين أولاده، لكن الرؤية حرارة الحب كانت الله الظاهرة. لا هذا أمر جبلي طبيعي، وهو أمر وإن أخفاه الإنسان لكن قسمات الوجه قد تدل عليه. يعني بعض أكيد. الآباء قد يخفي هذا الشيء في نفسه، لكن مهما كان فلتات اللسان قسمات الوجه بعض التصرفات يعني تظهر على الإنسان. قضية الحب ولد دون الآخر هذا أمر ليس بيد الإنسان، هناك قد تكون عوامل كثيرة تساعد على هذا، إما فطرية جبلية وإما كسبية. حينما نأتي مثلا إلى بعض الأولاد، من الأولاد من يحمل نعلي والده ويأتي له بالوضوء ويساعده، وهو كلما التفت يمينا ويسارا وجده بين يديه يخدمه. هل يستوي هو ومن يعطي والده ظهره؟ لا يستوي. أو من أكيد. يتلفظ على والده بألفاظ نابية، أو أن يكون كلا على والده، يعني صحيح. بمجرد أنه يأكل ويشرب وكأنه في فندق مثلا، لا يستوي يعني. لكن نحن نقول الآن هي حقيقة فائدة، وهي أنه يحذر الوالد من التمييز بين أولاده، وهذا أمر شرعي بالمناسبة. أكيد. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن والده بشير بن سعد نعم نحله نحلة، أعطاه عطية معينة، وكانت أم النعمان فقيها، وهذا حقيقة أمر يعني قليل في النساء، المرأة دائما تحب لولدها أن يكون مميز عن بقية إخوانه، خاصة إذا كان من أم أخرى. الله أكبر. لكن لما جاء البشير فأعطى ابنه هذه العطية، رفضت أمه، وهذا من فقيها سبحان الله رضي الله عنه، وقالت اذهب فأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تريد أن تدله على الطريق الصحيح. فلما جاء قال هل عندك غيره يعني من الأولاد؟ قال نعم. قال أكلهم نحلت؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور. الله أكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم صرفه وسماه جور ظلم، ولذلك كان يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حتى في المشاعر، حتى في الأشياء المعنوية، وجاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في بيت رجل من الأنصار، فجاءه أحد أولاده الذكور مقبلا إليه طفل صغير، فشمه وقبله وأجلسه، ثم ذهب، فجاءت جارية فلم يفعل معها مثل ما فعل مع الذكر. سبحان الله. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل عدلت بينهم؟ حتى في القبلة، حتى في القبلة، حتى في كذا، حتى في إجلاسها في حضنه، حتى في كذا. هذا أمر مهم جدا، ولذلك نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يعني قد يقود إلى أمر خطير، مثل ما قال لي إخوة يوسف إلى أن يقولوا اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا، ماذا يعني الثمرة من هذا؟ ما هي؟ يخلو لكم وجه أبيكم. بس يعني هم يريدون هذا فقط، المشاعر يعني. شو انظر إلى التعبير بالوجه، قال يخلو لكم وجه أبيكم، وكأن وجه أباهم كان منصرفا عنهم إلى يوسف. قد يكون هذا يا شيخ عفوا إحساس منهم فقط، هذا إحساس، ولا يعقوب عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك. وقد يكون يعقوب عليه الصلاة والسلام لاحظ مخايل يوسف، نواطق بالحسنى منذ نعومة أظفاره، فصرف له نوع رعاية لأنه سيخلفه في النبوة وفي الكتاب. قد يكون هذا يعني شيء يعني طبيعي وجبلي لأنه مأمور بهذا. صحيح. لكن هم لما رأوا هذا الالتفات، خاصة وأنهم قبل يوسف، وتعلم بأن الفترة الزمنية التي يعيشها الأولاد مع والدهم ويكونون حاضرين بين يديه وهو ملء سمعهم وأبصارهم وهم كذلك، ثم يأتي يوسف عليه الصلاة والسلام فيصرف له نوع هذه العناية، لا شك أنهم سيشعرون بالفرق أكيد، وأن هناك تغير ملحوظ في سلوكيات الوالد تجاهه. ولذلك قالوا يخلو لكم وجه أبيكم، يعني أبانا كان وجهه منصرفا عنا. وهذا أيضا يعني تعبير عظيم جدا، ينظر إلى التعبير القرآن، يخلو لكم وجه أبيكم. ولذلك في الغالب الذي بينه وبين أحد من الناس نوع خصومة لا يمكن أن يعطيه وجهه كاملا. صحيح. إذا حتى لو لم يعلم ذاك الرجل، ما دام أن في نفسه شيء عليه تجده إيش يصد يمينا ويسارا، ربما ينزل عينيه في الأرض ويرفعهما في السماء، أو يشغل نفسه. هذا أمر يشعره يعني بعدم الاهتمام، بعدم الاهتمام وعدم الرغبة. هنا فسروا بأن أباهم انصرف عنه، وأن هذا الانصراف سيترتب عليه آثار كثيرة، فهم من بيت نبوة، من بيت كتاب وسلالة مجد وشرف، قام سامقة في تبليغ الكتاب وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي الذكر الحسن. هنا قرروا، اتخذوا قرارا غاية في الخطورة، لكن كان بينهم من هو عاقل. عفوا يا شيخ، قبل الدخول في تفصيل هذه المسألة، ظهر أن الإخوان كانوا يرون أن أباهم قد انصرف كثيرا إلى يوسف، دل على هذا الأمر، هذا على حسب فهمي يعني، أنهم كانوا حريصين على قتل يوسف دون أخيه، رغم أنهم ذكروا أخاه في البداية. نعم. لكن الظاهر أنهم رأوا أباهم أكثر انصرافا إلى يوسف دون الأخ. صح. لهذا تأمروا على قتل يوسف فقط، يعني لم يذكروا أخاه. وفي الحقيقة الأخ الثاني قد يكون أصغر من يوسف، ولم يكن ذاك الاهتمام به أيضا، ولم يكن في المرحلة السنية التي عند يوسف، خاصة حينما بدأ يشب وأيضا بدأ يسعى مع والده ويخدمه، فهذه كلها قد تكون عوامل، وهو أمر أيضا أمر طبيعي. الحقيقة هنا لما اتخذوا هذا القرار، قام واحد منهم وكان عاقلا نهاهم عن قتل يوسف، قال كما قال الله عز وجل، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم أحدهم، وليس يعني هناك أهمية من ذكر من هو، لكنه واحد من هؤلاء الإخوة. المقصود أن هذا حدث بينهم. نعم. هذا الحوار، وكان عاقلا فيما يظهر، هذا هو الذي يعني يدلنا عليه النص القرآني، شيء لا بد أن عنده شيء من الرحمة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. عفوا يا شيخي، قد يكون يعني شعر ب بمسألة القتل ستكون كبيرة جدا على أبيهم يعني. نعم، خطيرة جدا لا شك. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، يعني القضية يظهر فيما يبدو أنها لم تحسن بعد، فقال إن كنتم تريدون صرف يوسف وإبعاده وإرجاع المياه إلى مجاريها كما يظنون حينما شعروا بأن والدهم قد انصرف عنهم، قال ألقوه في غيابة الجب. غيابة الجب هي الأنفاق أو الزوايا التي تكون في القلبان أو القليب أو البئر التي في الصحراء، التي ينزل فيها من يسحب الماء للقوم أو للمارة أو للسيارة كما جاء التعبير القرآني، وهم بهذا في الحقيقة يكونون قد تراجعوا عن قضية القتل إلى قضية الإلقاء في الجب، وأيضا لم يقصدوا بالإلقاء القتل، هم أرادوا التخلص منه فقط، وإنما أرادوا التخلص وقالوا نختار قليب وبئر من الآبار التي في الصحراء التي يمر عليها الناس فيرمى في هذا المكان، ثم يأتي قوم أو تأتي سيارة فتأخذه ويستعبدونه فيكون عبدا مملوكا عندهم، وبهذا نتخلص منه بدل أن نسفك دمه، وربما يعني يحل عليهم سخط الله وغضبه، خاصة وأنهم في بيت نبوة. صحيح. نعم. سبحان الله يا شيخ، هم أرادوا به كيدا لكن الله سبحانه وتعالى كاد له. صحيح. كان هذا التصرف من إخوان يوسف عليه الصلاة والسلام سببا أصلا في علو شأنه بعد ذلك كما ذكر الله جل وعلا. لازلنا يا شيخ لنا بقية وقفة مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هذه القصة الرائعة الجميلة. إخواني المستمعين، إن شاء الله تعالى لنا وقفات بإذن الله جل وعلا مع هذه القصة التي تتمها الله جل وعلا أحسن القصص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء.